الضاقي سلالت الكفار حر زلالة الارصام وجيتهم صيد قلبون صراني كيف عارفتو غدار يا أمي ألالا واشقالت وزاني كافر نصراني كافر نصراني شتوى وصيف كايرعاني وصيف كايرعاني فراز كافر نصراني شتوى وصيف كايرعاني حاد يحرص كل ما كان بني يريبو وخزوبو عدا وعين خزوبي ولذا باللي فتحت لي ستو حرام ما بغى يتعامى حتى رقيب ما هو عنده متلي كرهني من قلبه جوار حودته وانا مهما يشوفني يتكحل بمحاور الاعمى ويزيد ضلال ونفاق ونولي تقل من الرصاص عنده شوفه وحده يكرهها بخيالي يسقل جبهته ويعقد لابسا بصيفته ويولي قلبه ظلام وقسام مسلد الصم ليس يرطاب ولا يليان ما يحن ولا يشفق من عديد ربي تحسابه يا لطيف كافر متمادي من سلالة الكفار يا أمي ألالا واشقالت وزاني باقي سلالة الكفار حرز لالا عمر خاموش جيت وصيب قلبه نصراني كيف عرفتو غدار يا أمي ألالا واشقالت وزاني لعبت بنصفي شطارتي لعبت بنصفي ناوي نشمت فيه بعرفي ناوي نشمت فيه بعرفي جيتو في صيف تخواجاد ومالي نبي حاجة في شهر نشري خراف عام أبيدي وبغال واقفة قدامي بسلوع واسقا يبريزو في الضام صفيان وكسوتي شغل البطارقة وسدوعي شلا نصيف في الحين تقهوى وقال لي اش بغيتي واش جيت تعمل وشكون انت نطقت انا ودويت وقلت ليه تاجر وهاد المال اللي كهبتو وانا الا شريك الفضل جاوبني قال لي تركني واعطيني قلت انظر رد نشوف صفايح رجليك ودعي لي بالخفت كل شركة زغبية ما تليق بيا هادو إلا مناصف صنع فيهم والله بعد ما تغنيني دنيا وآخرة شركتك لا شفت فيك ولا نقرب لحداك وعساك نشركك بيا زاد وحنا وكضار منين قهرني ونهرني وليت بالدموع تنهمر وابن الرقيب تم الهضرة عني وسد باب الدار يا أمي ألالا واشقالت وزاري باقي سلالة الكفار حرز لالا عرصام وجيت ونصيب قلب نصراني كيف عرفتو غدار يا أمي ألالا واشقالت وزاري الحروب نحارب ورجعت له في سيف الطالب ورجعت له في سيف الطالب نرزاق لحتي ودوايا وجابت القلوم وتسوفرتي ما عويني ما تخفى حالتي المسافر ضيف الله قلت ليه طالب ما نعرف حد في البلاد مغشم وانت بغيتك ترتبني وتدير منزلي في دارك وكل ما في صدري بهم قري ولادك انا طبعي خلوي وقوت الغاشي تشوشني ودارك تصون عيوبي ما نخرجي منها مالي شهوة ساير بنادم لاني نخاف ربي تم الهضران وزيد بيا الدار إلى أنت تحب الطلبة خمم في جوابه دغيا ودوا وقال لي كان أنت طالب رجع ما فيه الطلبة إلى احتجتي فتيات ما تصيبها وقصد بيت الله خير لك من داري قري العلم تدي لاجر أرزقك من القوت يوصلك حتى لموضعك وأن داري حرام تدخل ليها ولا تشوفها ولا نانا عنوى وما داري هي حرام تدخل ليها ولا تشوفها وانا يا علوى على قرانك منصور الهند درت ليها في الجوال الجدار سبع ادوار يا امي باقي سلالة الكفار الرز لله رمصة مجيت مصيب قلب نصراني كيف عرفت وغدا يا أمي ألا لله واش قاعد وسلاني فات حيالي ورجعت له صيف توالي دائرة عمامتي خضرة والعكاز والنعايل رافده زورت العبادة سبيحي قابطو وعيني يا محدورين شفي وفهمني قال لي مرحبا بالقداش اش جيت تعمل ولي الله قلت ليه استبرك مني وزيد بيا الدار يزوروني ولادك وانا دوا صالحه ندعي لك ورا زيارتي دعوت والي في الزمان تنفع وانت مخصوص بالدعاء خمم في جوابه وقال لي داري والله لا دخلتي لها خوفي لحيتي تنتفها حالك ما عجبني حتى الهدير في غزالي غرضك تدي ربيع قلبي وتخليني كما بقيتي تتبدل بالصناف قطعياتك والله لا نظرتي عمرك في جمال توقيت الغرة يا أمي ألا لا وجهك باقي سلالة الكفار حرز لله الله وجيت نصيب قلب نصراني كيف عرفت وغطى يا أمي هذا الله وجهك حيالي ما وعزا زعيمي وحياني وشكيت له الكريم العالي وشكيت له الكريم العالي من ساعتي رجعت مخزني مشمور من صحاب المالك الله ينصرو سيدي محمد راك بجواد ميصل من ضناية الفايز بو عرقوب خنجري مقفول انضمان كداك مقحلتي في دي يا منقرا وكسوتي تفها العين فيها سكي مرفيع وفندقية ومحاسن شارقة عليا هيب سيدي على خيالي ما نعرف من عطا خبري صبتو موجود في الفضاير عاني جاب الزكا معلمونا والصخرة مع هدي سيدي وقال لي رجع من تما ودويت قلت له دخلني نرتاح غير ساعة في دارك مادات ما جابت لا تخت صواب خمن في جوابه قال لي رجع أخويا على شرس لك سيدي قبطون ولا تزيد كلام وعدي بما جرالي وجبرت الحق يا عدو الفراسي وكميت كام نار على قلبي يا غرايبي ما امتلي في مصار بالهوى صبا لا يا امي على الله باقي سلال في الكفار حرز لله أصعب وجيت نصيب قلب نصراني كيف عرفتو غدار لا يا أمي على الله وجدات وساري صبتو راعي خممت في صبتو راعي ورجعت له في صيف تسعي خممت في صبتو راعي ورجعت له في صيف تسعي الدرويش لاحق بفل صغير وحالتي ضعيفة نقطع في قلوب مصارة في حالي ما يدوزني حد بصدقة ساخف العظام من شوق النعمة قلت له أتقروح بكل ما وجد في دارك جيبهم ولا تنهر السايل وما من أجر عظيم تصيبوا عند ربنا والصدقة زينة قال لي هدي تلت أيام ما اخترت النعمة عندي قلت له دخني والو تجيب لي قالوا كان الماء واش عام اتقني هذا الحال راخي والزرع رخيص والبخيل سمعنا النار لا تكون بخيل مع ضيف ربنا وهذا الموقف قال لي خدم واستنفع هذا خيار جد شبابك وعلاش دي السعاية ما فتك غير بالصبر القوت تهرس ومعنو والما يامس طاح الدلوم في البيرة خويا الله يفتح واللي تبخاطري وقلبي ظلمة ولا وجدت له مقدار لا يا أمي على الله وشقال وزاري باقي سلالة الكفار حرز لله الأرصام وجيت نصيب قلب نصراني كيف عرفتو غدار يا أمي على الله وشقال بدوايتي عزمت وجيتو خطات كل رمز دريتو ملوم بالزناتي وبرجو والشكال وحسابه اندري بالكمال قاري علم التنجيم عن صوابك مالو قلت له زيد تسمع فالك جابا بلا دراهم ما عندي قال لي مريض فضاري ولا يصير ولا غيب ولا مشات لي يا حاجة ولا غراض عندي شواب غزيلي راتك فيني هي دخيلتي ومنايا هي تجارتي وغنايا وجميع كل من صدق شي خطات كدب ميات ألف نبي كذلك ربعة والعشرين ألف ناس لوفا لنبيا مود لا تشرك بربي انتهى من الكذوب استغفر الله ما لما ساكن في الغيب غير ربي سير علي عدي بهتك وجرومك شوف من تغشم وقهرني ناقص الفعل ومشى بالعنوى وصبعني خلاني من غايص نلوى وانا بقيت نتشوى ما بين الماء وبين صهب النار يا امي على الوجهات وزاري باقي سلالة الكفار الرز للار صابو جيتو نصيب قلبو نصراني كيف عرفتو غطار يا امي على الوجهات وزاري عمل فداوي عملت ما عمل فداوي ورجعت لي عبد قناوي ومشرت الحناك ومدوب فلاسفي من خيار قناوة كان عيق من شوف بصاري ما تعيبني الكحولة قال لي خير يا ولد البيضة اش جيت تعمل ودويت انا وقلت له عبد مكسب ليك هبت راسي من غير شراء قال داري نحضيها وحاجتك نقضيها دوا وقال لي وصايت ابي مع امي نحضيها حاشا ما نفرط فيها عمري ما نضفر بالكحل ولا نعاشرو ولا نلبس صاي صاي لو كان كحال العين ينقلع نقلعو لو كان الحليب يكتب انترك المداد رحم الله سيدي ابو عمر قال الدار اللي مباركة لا بركة فيها ولا مبارك ولا حتى مباركة بالريا والدين سواي حرصامي تاخير الزمان هذا عاد البرني بلا حيا يطمع فيه صيدو صناف القار يا أمي على الوجهات وزاري باقي سلالة الكفار الرز للأصاب وجيتو نصيب قلبو نصراني كيف عرفتو غبار يا أمي على الوجهات وسلامي من ما القصد افتعدامو من ما القصد دمو ودخل بالعزم الرصامو من ما القصد افتعدامو ودخل بالعزم الرصامو نكدان حالتو لا حالة مهموم دمعتو مجرية في حين سالتو خلاري مكمول تلبهان عن حالو غرايبو واجبو والصدر به قال لي هاي هنيكا راحت العقل بيا شي قومان كل يوم يجيني واحد منهم صفة عيت ما نكايد ونحارب ما وجد طراحة من ملقاهم كايدوا بخيالي وفهمت الوجيبة وين محبوبها وطاحت من فوق فراشها مريضة بهواها صادها مرضى كما بقيت حتى انا بهواها نهوم على القفا لا يا امي انا لا واش قد وزالي باقي سلالة القفا الرز لا لا ترصى موشي تنصيب قلبو نصراني كيف عرفتو غبطا لا يا امي ورجعت له في ساعة نجري طبيب وحكيم ودري ندري مساعي للطب كما تذكر شاف فيا وفرح وضحك ضحكت لغادي بيه الواد عرفت وموخد انتقال لي حسانك وجميلك معي لي قيمة أسيدي قال لي رحمني بيك المولى بلا جريمة طب اللي بغيت عندك والطب اللي بغيت عندي وانت سقسي تصيب وطلقت عليه بواحد لسان بحال البلبل بالعزم حصوته وداني معاه لدارو قالت في الجواب غزالي مكمولة المحاسن والفي سلطان تريان سهل بنجيك يا الغالي زيد لهنا بلا كلام عيط لربنا العالي خلفت بدرجة القدام نجبر سلطان تلغوالي فبساط رفيع يا كرام حطيت يدي على غزالي ما نجبر بيها سقام مقيوسها كداب حالي من نار العشق والغرام قلت لها يا ضيان جالي شرطي جافي على القوام قالت لي شرط قلت لها عندي هاد الدوام جرب لكني خصتو مسالة ما كان من يجيبها وينصحك من غير راجلك وحلف لي يا بالحرام حتى ناتيك بكل ما شرطي من مكتوبي جبهت لي الزمزم يعمرو من البغاز القاسي كداك نصفو من ديك جيه نصف الاخر من هاد جيه يا الفاهم في اللحظة ناد بز منه دغيا ومشى ما يجي غير مقطع بالطرف قعد ناس شهور والسبع جاني اخبار لا كليم غروق في البحر حمدتو كترت في الشكر للواحد من لا ينام غير انا وياها شفيت غرضي وشفات الريم غرضها من هواها زينت السمية هنيا توقتل بيا وهنيا طلعت تريا شهدوا لني غلامها متكسب طول الزمان لا تحرى يا امي سلالة الكفار الرز دلال الصعب وشيت وصيب قلبون سراني كيف عافتو غدا يا يا أمي أنا لا وشكات Thank you. يحفظي يصول يحفظي وتحلى بطرد الفاضي وتحلى بطرد الفاضي وسلام ربنا الشياخ الماهرين ناس المعنى ما فاح الزهر والورد سوسان واسمي ما يخفى عبد الجليل في البهجة هزام الجحود غزلي صافي مشنوع ما يلحقو من كان جحيد ولدي سفالي سر الكريم ما يتنهى والباغضي نقوم الغتبة لا الفضواش يا خشاخو لا ميز لا عقل لا طيبة لا سر ما يهموني شيقو من فاق والبازي لا صرصر على فراق البوم يخمدو في المغاير وكذاك تماش نسقارا وكذاك تراش نسقارا ما تخشى من دياب وحكمت المولى ما برزت من سفالي لو كان في الزمان يعيشوك من حقاب يعرفوني يوم الحروب راكب شيهان سريع كل من شالا فميدان نسقيه الحنضل ونروحو ميسر في غلال الهند وتمام القول وصح الخبار ما ناداي ما نجحيد ما ندخل عمري للفضول نسلم للشارع وطيب عرباب الفن غني وصول يا حفاضي بغنا يا ربنا غفار ناداي يا امي الكفار الرزل العظام وجيتو غزالي